Oh,

You'll be

Let's go! عليه. الله سيدي والله ربنا يكرمك يا شيخ اخر القران ربنا يكرمك Thank you. Oh. بسم الله